ده من الألفاظ المستقبحة شرعا. لح يقول ده لولا فلان عليا كان حصل لكذا، هو ده خبر عن واقع حصل، لكن ده لفظ مستقبح شرعا مخالف للأدب، لأن الله عز وجل هو المنعم على الحقيقة. فإذا تجددت لك نعمة فقل لولا أن الله قدر لي فلان، لولا أن الله ساق لي الخير على يد فلان، لولا أن الله هيأ لي فلان. أما إنك تنسب الفضل كلية كده الواحد ولا تتأدب مع الرب جل وعلا المنعم فتسند إليه النعمة، فهذا أمر مذموم شرعا. اقترب ابن جرير القول الأول اللي هو أن يعرفون نعمة الله أي محمد صلى الله عليه وسلم ثم ينكرونها. عارفين والنبي صلى الله عليه وسلم هو نعمة لهذه البشرية ونعمة للعرب خاصة ولقريش بشورة أخص، فاختص الله عز وجل هذا الحي بأن أخرج منهم خير الخلق صلى الله عليه وسلم، فهو نعمة لهم وهم يعرفون ذلك ويعرفون صدقه وأمانته وفضله، ولكنهم أنكروا جحدوا. إيه اللي حملهم على الجحد؟ الكبر والعناد كما ورد عن أبي جهل لعنه الله. قوله وقال أبو العباس يعني ابن تيمية رحمه الله بعد حديث زيد بن خالد اللي هو أصبح قول الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، قال وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. وطبعا إضافة الإنعام إلى غير الله عز وجل ليست كلها حكما واحدا، فالله يضيف من باب الخبر المحض، فهذا يتردد بين الجواز والكراهة، والله يضيف مع الامتنان والتقدير وإن الله هو السبب الظاهر في الأمر، فقد يصيبه شيء من التحريم. ومن يسند إلى غير الله عز وجل على جهة الإنشاء والاستقلال والإفراد فهذا شرك والعياذ بالله. يعني واحد يقول مثلا العملية اللي فاتت دي نجحت، كان في دكتور كويس عمل كذا وكذا وكذا، هو بيخبر خبر محض، مش بصدد دلوقتي ان هو يثني او يفضل، بيخبر خبر محض عما حدث. فبعضهم يقول جائز، ورد كثير منها في النصوص، وبعضهم لك لا يكره حتى دي يتأدب في اللفظ. أمال بقى لو هيقول على جهة الامتنان والثناء فدي هتضرب بين الكراهة والايه تحريم. أمال بقى لو هيقول على جهة الاستقلالية بقى زي اللي بينسب إلى الكواكب أو بينسب إلى الأولياء أو الموتى أو المقبول أو غير ذلك. والحقيقة إن إحنا مع صيانتنا لجناب التوحيد لا أود إن إحنا نحرم أشياء لا دليل على تحريمها حتى في هذه الإيه؟ الألفاظ، ماشي كده؟ وإنما يعني نقول هذه من الآداب ونحترز عن إطلاق ألفاظ التحريم القطعية ما لم يكن هناك دليل ظاهر في التحريم. قال بعض السلف هو كقولهم كان، ولو أنتم فاكرين حديث مطرنا بنوء كذا وكذا، فاكرين كلام الإمام النووي إن فيه الجواز وفيه الكراهة وفيه التحريم وفيه الشرك. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. فإذا كان الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس باللغو في أيمانهم، يعني الأيمان التي تجري على الألسنة بغير تعقيد نية خلاص، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، مش كده؟ يبقى إذن الأمر ده فيما يجري على الألسنة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أفلح وأبيه إن صدق، وقال هو جار على ليس مخرج الحلف وإنما على مجرى لغة العرب. وحديث سكلتك أمك يا معز، قال لم يقصد به الدعاء وإنما هو جار على أساليب العرب في التعجب أو الاستنكار وغير ذلك. فالباب ده مش عايزين نوسع فيه كلمة التحريم، لكن نقول هذه من الآداب، من الأدب مع الشرع كذا، الأدب مع الله عز وجل كذا، من الأدب في التوحيد كذا. فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير، تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة وهي تفسيرات السلف فهموا من هذا من الآية، اجتماع الضدين في القلب اللي هو اعتراف المشركين بأن الله هو الرازق ونسبة ذلك إلى شفاعة آلهته. قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هيبقى هنا برضو ده هو شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب يجعل الترجمة هي الآية، يجعل الترجمة هي الإيه؟ هي الآية. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قوله: باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قطعا دي في النهي عن الشرك الأكبر، مش كده؟ طب هو جايبها هنا ليه؟ ايه علاقتها هنا؟ ان تفسير بعض السلف ليها في وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، صح كده؟ او قل ما شاء الله ثم شئت. يبقى ان استعملت هذه الآية في الشرك الأصغر وفيما يخالف الألفاظ. قوله: الند يعني المثل والنظير، وجعل الند لله وصرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله كحال عبادة الأوثان الذين يعتقدون في من يدعونه ويرجونه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. وهذه الآية في سياق قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال أبو العالية: فلا تجعلوا لله أندادا، أي عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل ابن أبي خالد. وقال ابن عباس: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه ربكم لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده والحق الذي لا شك فيه. وكذلك قال قتادة، وعن قتادة ومجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا، قال: أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله عز وجل. وقال ابن زيد: الأنداد هي الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له. هيجيب حديث الحارث الأشعري لو إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات إلى آخره. عايز بقى قوله وعلي بن عباس رضي الله عنهما في الآية مما أدخله ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية ومما جعله ملحقا بها في التفسير: الأنداد والشرك. ثم شرع ابن عباس يحذر من هذا الشرك، قال: أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. بيّن ابن عباس رضي الله عنه أن هذا كله من الشرك، وهو الواقع اليوم على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك، فتنبه لهذه الأمور فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليظ فيه لكونه من أكبر الكبائر. وهذا ابن عباس رضي الله عنه تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى. طبعا المسائل دي مسائل مش على إطلاقها كده أخوانا، حتى الحلف نفسه حقولنا الحلف هو احنا جبنا عندنا حديث في مسلم: افلح وابيه ان صدق، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. واحد توجيهات الحديث ده بهذا المعنى ان هو ايه اذا جرى على اللسان الحلف بغير قصد وهو ظاهر في المساله لانه لفظ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. فهنقول ان المساله دي يدخل فيها عمل القلب، وهذه المساله من باب الاداب، وليست كل ما ذكره ابن عباس له حكم واحد رضي الله عن ابن عباس رضي الله عن ابن عباس. وهو لا يظن به أنه يقول أن هذا كله هو الشرك المنهي عنه، هو الشرك الأصغر الذي هو من أكبر الكبائر. يعني لا يعقل أبدا ولا يستقيم في قول عالم أن نقول من قال لولا البط في الدار لدخل اللصوص أن هذا أجرم أكثر ممن زنى. أمال إيه بقى اللي تيجي في كده؟ هيجي معنا بقى قول ابن مسعود اللي جاي ده هو اللي هيشرح الموضوع. قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ليه؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عمر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أو هنا قد تحتمل الشك من الراوي وقد تحتمل النبي معنى الواو، وهذا يجري فيه الشرك الأكبر والشرك الإيه؟ الأصغر. أضرب لك مثال، صلى على النبي، واحد قالوا له: من أخذ المتاع الفلاني؟ قال: ما أعرف. قالوا له: احلف. قال: والله ما أعرف. يعني مش أنت؟ قال: والله. من؟ قالوا: طيب، طب احلف بالبدوي. قال: لا، أنا خاف لا البدوي يزيد، أنا اللي خدت المتاع ده. خلاص، حكم الرجل ده إيه؟ اللي عمله ده إيه؟ ده شرك والعياذ بالله، شرك أكبر، لأنه تعظيم غير الله أكثر من تعظيم الله عز وجل، وده حلفانه بقى بالبدوي ساعتها، ده موال تاني، صح كده؟ طيب، واحد تاني بيحلف عايز يعظم حاجة معينة، فعايز يجيب حاجة عظيمة، قام قايل رحمة أبويا كذا، وواحد تاني حلف قايل مثلا إيه وحياة عيالي كذا، وحياة ولادي كذا، تعظيم، يقصد اليمين بالتعظيم، حكمه إيه؟ شركة أصغر. خلاص كده؟ عايز أجيب لك بس الصورة هتتضح إيه بقى؟ طيب، واحد تالت على لسانه في الكلام كده قال: والنعمه ما حصل، بدون قصد، هو مش عايز يحلف اصلا، هي مساله ايه؟ لازمه لسان زي. طب والنبي تعمل كذا؟ دي بقى اللي هنقول ايه؟ بتدور بين التحريم والكراهه، التحريم والايه؟ والكراهه، او اللي هي بيسموها اللغو، اللي هو لم يقصد اصلا معنى الايه؟ الحلف، وانما جرى على العاده. شو لا، المصحف فيه كلام للفقهاء، لأن المصحف فيه كلام الله عز وجل، وقالوا القرآن ده ما فيهاش كلام، يعني القرآن كلام الله، المصحف بقى فيها خلاف للفقهاء. احنا بقول الأحوط أو راح هنطلع منه، لأن مالك غلظ، مالك قال فيه تكفر بكل آية، لو حنس هيكفر بكل آية يعني. خلاص، اتفضل جاي. حاضر، هتيجي دلوقتي، هو هيجي الشرح بتاعها. خلاص، كلام ابن مسعود بقى، احنا فاهم الاول كده باب الحلف ده ماشي ازاي. كلام ابن مسعود بقى: لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. واحد حلف بغير الله كاذبا، حلف بالله كاذبا، ده اسمه يمين ايه؟ غموس. ده معصيه ولا مش معصيه؟ معصيه. كبيره ولا مش كبيره؟ كبيره. هو يمين غموس، حلف بالله كاذبا، هو مش هيتقال عليه كاذب الا ايه؟ اذا كان متعمد، ولا يبقى مخطئ. وعلى فكره كفاره اليمين لا تجري على المخطئ ولا الناسي، واخد بالك كده؟ يبقى اسمه يمين غموس، يبقى دي معصيه فيها طاعه فرع، لكنه لما حلف عظم مين في اليمين؟ عظم الله عز وجل. ومع تعظيم الله عز وجل في انه يقسم به، الا انه اخل بجانب اخر من التعظيم، انه هو كذب وحلف كذبا، صح كده ولا لا؟ واخذ غير حق. طيب، واحد تاني صادق فيما يقول زي الراجل التاني كده، لكنه حلف بغير الله على هذا الصدق، فالصدق طاعه في حد ذاته، وهو بيقول على حقه، لكنه اتى بجريمه وهي تعظيم غير الله عز وجل. خلاص كده؟ فابن مسعود بيقول لهم: الجريمتين دولت لما توازنوا بينهم، لا، جريمة اليمين الغموس أهون، أخف، أقل ضررا من جريمة تعظيم غير الله عز وجل في القسم. لا، شرك أصغر. هيقول لا، اليمين الغموس مش كفارة على الصحيح من أقوال العلماء. اليمين الغموس على الصحيح من أقوال العلماء مش كفارة. لأن ده بالعكس، ده هو بيقوله من تغليظه إنه ملوش كفارة، العياذ بالله يعني. من عافين. فبنقول كده ايه؟ يبقى ان الحلف بالله كاذبا كبيرا من الكبائر. الشرك بقى الثاني، وان كان شرك اصغر، الا انه ايه؟ يبقى ده مش كل، عشان عايز اقول لحضراتكم، مش كل حاجه نقول فيها الشرك الاصغر اكبر من الكبائر. خلاص كده؟ القاعده دي مش مضطرده ومش مسلمه. خلاص كده؟ القاعده دي مش مضطرده ومش مسلم بيها. فيها فروع ليها حالة بحالة، كل حالة بحالتها. وحتى لو التخويف يدخل فيها حماية جناب التوحيد، هيطلع فيها يدخل فيها كذا كما خيرا، وده اللي عمله ابن عباس، حماية جناب التوحيد، تغليظ الشرك، التخويف من الشرك الخفي، التخويف من التهاون في هذه الأبواب. لكن في نفس الوقت احنا بنقول ايه، ضبط الأحكام بقى والحلال والحرام كده، ده محك تاني. قول فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر، فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار والعياذ بالله؟ والله وظاهر كلام ابن مسعود، واحنا منهج السلف الأم القرآن والسنة، فهم ايه السلف الأم، ظاهر كلام ابن مسعود هو كده. وإن كان برضو ما زلت بقول القضايا دي يا اخوانا ليها تفاصيل ماشي، وما فيش حكم فيها مجمل كده وخلاص. يعني ممكن واحد هيحلف بالله كذبا على ايه، على انه يمين هيقتل به انسان او هيرمى به بريء في عرضه او يعني انا عايز اقول لك كل حاجه فيها تفاصيل. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه ابو داود بسند صحيح. وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه، لكونهما إنما لكونها الواو يعني وضعت لمطلق الجمع، فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، وتسوية المخلوق بالخالق شرك. وإن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغر، وإن كان في الأكبر فهو أكبر، كما قال الله تعالى عنه في الدار الآخرة: الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بخلاف المعطوف بثم، فإن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهلة، فلا محذور لكونه صار تابعا، فلا محذور لكونه صار تابعا. يبقى الأدب في هذا الباب نقول إيه، ما شاء الله ثم شئت، أو ما شاء الله ثم شاء فلان. طيب، وعن إبراهيم النخعي بفتح النون والخاء أنه يكره أن يقول الرجل، شفت بقى الكلام الجميل بقى، ها حط دايرة حواليه كلمة يكره دي، خلاص كده. أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. خلاص عرفنا أن المبدأ من باب الآداب، وأن الأولى فيه والله أعلم هو الإيه، في لازم الكره. لكن شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، غير محمد عبد الوهاب، يعني كان يريد ان يغلق المنافذ وهو في وسط بيئه كانت تعج بالشرك، وكان يريد ان يجذر التوحيد في قلوب الناس، فاتى وبعدين التزم بمنهج السلف، اتى باقوال الصحابه واقوال التابعين والائمه المتبوعين في التغليظ في هذه الابواب. زي ما قال الشيخ عصام، قال ان هو ايه، لعل يكون ده الكلام المقصود به ايه، ان يكون في تخويف او ترهيب او اغلاق لابواب الايه، ابواب التهاون في هذا المجال. فيه مسائل: تفسير آية البقرة في الانداد اللي هي الشركاء. المسألة الثانية: ان الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الاكبر انها تعم الاصغر، يعني بيدخل في لفظها القليل من الندية والكثير، ولا يلزم من هذا الاشتراك في الحكم الواحد. مسألة الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من حلف بغير الله فقد إيه؟ كفر أو أشرك. أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، لأثر ابن مسعود رضي الله عنه. الفرق بين الواو وثم في اللفظ، لحديث أثر إبراهيم النخعي، لا هو حديث حذيفة، وحديث حذيفة رضي الله عنه. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف له بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. ده الباب رقم كم عندكم؟ الباب 43. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، وأن لم يرضى فليس من الله. الحديث إسناده فيه كلام أخرجه ابن ماجه بسند حسن وصححه الشيخ الألباني، وإن كان يعني ضعف إسناده غير من أهل العلم، لكن المعنى ثابت. يعني قوله لا تحلفوا بآبائكم تقدم النهي عن الحلف بغير الله عموما، وقوله من حلف له بالله فليصدق، وفي رواية من حلف بالله فليصدق، بس احنا ناخد الرواية اللي هنا واخد بيها من حلف له بالله فليصدق، هذا مما أوجبه الله على عباده وحضهم عليه في كتابه. إن لو حد حلف لك بالله تصدقه. لا، هو على فكرة هو هنا في تصحيح في الكلام، هو الحديث من حلف بالله فليصدق، مفيش له دي خالص. من حلف بالله فليصدق، عندكم له دي؟ شيل بقى له دي خالص، الشرح مش متفق معها مطلقا. من حلف بالله فليصدق، هذا مما أوجبه الله على عباده اللي هو الايه؟ الصدق، وده أمر من قطعيات الدين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال والصادقين والصادقات في سورة الأحزاب، وقال فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، وهو حال أهل البر كما قال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قوله ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله، ده فيه المسألة دي فيها تفصيل. في حال هنا لازم يلزمه أنه يسلم ويرضى لو كان في حالة قضاء، يعني إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه فلا ريب أنه يجب عليه الرضا. أنت الآن الحديث يقول البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. أنا معي التليفون ده، إيه الأخ سيدي يقول التليفون ده بتاعي، بتاعك من إيه؟ لا مش بتاعك طبعا، أنا اليد على إيه؟ اليد بتاع يدي أنا اللي على التليفون ده، خلاص. يوم جاي الأخ سيد يقول لا التليفون ده بتاعي، أقول له طيب هات بينة، يقول لا حول ولا قوة، أنا معيش بينة، طب احلف أنت بالله إن هو بتاعي، قلت له والله العظيم التليفون ده بتاعي. يجب عليه يسكت بقى، محدش ينفع يتكلم في الموضوع ده تاني، يجب خلاص معي. ده الحكم، صح كده؟ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. في باب في الفقه كبير كتاب الدعاوى والبينات عشان نحدد من المدعي ومن المدعى عليه، على فكرة في حالات ملتبسة جدا، عشان نحدد من المدعي ومن المدعى عليه عشان نشوف اللي هيحلف، خلاص كده؟ طيب لو أنا رفضت أحلف تقول لي مش حالف، الحاكم يقضي علي بالنكول ولك ده نكل عن اليمين، قوم يديله التليفون. طب مش ممكن هو ياخد التليفون وهو فعلا بتاعي؟ طب انا ما رضيتش احلف ليه؟ العلماء يقول لك هناك من يرفض اليمين حتى لا يبتزل نفسه، واحد بيكون كبير عيله، كبير راجل كبير القدر، لكن انا لا ما احلفش في خصومه ابدا، خلاص ادفع ثمن اللي انت فيه اهو خد التليفون. بس هل ده يحل له انه ياخده في الباطن؟ لا. ايوه، من اقتطع شبرا بغير حق طوقه من ايه؟ من سبع اراضيه. معنى كده وصل المعنى كده؟ يبقى للبياع ده المنفق سلعته يكره ليه لو بالحلف الصادق، لو بالحلف الكاذب ده ابن الكبائر. بيقول ومن لم يرضى فليس من الله، اما اذا لم يكن له بحكم الشريعه على خصمه الى اليمين فاحلفه فلا ريب انه يجب عليه الرضا، دي اول حاله. أما إذا كان فيما يجري بين الناس مما قد يقع فيه الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك، فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف. الحاجات دي بتغر الصدر جدا، تقول له الحاجة الفلانية حصلت، يقول لك لا، تقول له يا أخي والله حصلت، هو مش مصدق برضه، دي بتغر الصدر وتفسد العلاقة بين المسلمين، فهي من حقوق الأخوة. فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبرئا من تهمة، ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه. يبقى ده إجابة أخ إبراهيم، إنك تحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه. طب هتقول لي إحنا في زمان فسد فيه الناس وصار ولا حول ولا قوة بالله عامة البائعين يحلف كذبا، خلاص يبقى ده تبين خلاف، أو غالب الظن أن هذا اليمين هدر، أو أنت من باب أولى عظم اليمين، أو ماشي ما تشتريش براحتك يعني برضه إيه. لا مش عارف، إذا بقول لم يكن هناك إيه، إذا كان هناك قرينة بأنه ليس صادقا، فهذا الحق المسلم على المسلم أن يقول إذا حلف له معتذرا أو متبرئا من تهمة، ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه، كما في الأثر عن عمر رضي الله عنه: ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. يعني الإنسان يبكي دما بقرأ هذه الآثار ويقول أين من طلب العلم وقرأوا هذه الآثار وحفظوها، ثم هم لا يحملون كلام أهل الدين وأهل التدين إلا على أسوأ محامله. والنكبة التي ابتليت بها الصحوة الإسلامية مسألة اجتزاء الكلام والافتراء والتأويل والتقول على المسلمين بغير حق، قد ورد في حديث: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله الرضا في الخبال حتى ينزل المقال. ودي كلها أمور سيئة، الله المستعان. ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وفيه من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله ما لا يخفى على من له فهم، وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله. ثم إنه يدخل في حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد، كما في الحديث: وهو من مكارم الأخلاق. فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى من القيام بحقوقه وحقوق عباده، وإدخال السرور على المسلمين، وترك الانقباض عنهم والترفع عليهم، فإن فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال. وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد فيها مذكور في كتب الأدب وغيرها، فمن رزق ذلك والعمل بما ينبغي العمل به منه وترك ما يجب تركه من ذلك دل على وفور دينه وكمال عقله، والله الموفق والمعين لعبده الضعيف المسكين، والله أعلم. فيه مسائل: النهي عن الحلف بالآباء، الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. نحن النهي عن الحلف بالآباء، الحديث: لا تحلفوا بآبائكم ومن حلف بالله فليصدق، مش كده؟ الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، ومن حلف له بالله فليرضى، وعيد من لم يرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. وعيد شديد، وعيد شديد. طيب نقف هنا، باب قول ما شاء الله وشئت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.